ورصغار يا مرعون مي تشفيض في ذكي القمان أثني في رسنة في الدنيا رصغار ذكا في زمان أفار مي ثيان ذا قتول ذا سفوني في ولمن الغلاكة تجنون تفرحني خمان أو ذا شقرة ديزلو الناس أول ظلفة أما كيس قرن الميت سيلونس أفيك ذا جينا إن غندي دمورت